فصل في الحث على طلب العلم والعمل والتعليم. اطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين، فالعلم قوت القلب فيه رضاء الرب، تحيا به الأرواح تحصل به الأرباح. مجالس التذكير عديمة النظير، فيها من التنوير لسر وضمير. ما ليس في كثير من طاعة القدير، لأنه الأساس وأصلها والرأس. يعرف به المعبود وما هو المقصود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب عوارف المعارف تأليف الإمام أبي حافظ عمر السهروردي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين، قال رضي الله عنه: فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار. والدعوة بالحكمة أجاب بها المقربون، وهي الدعوة بتلويح منح القرب وصوف المعرفة وإشارة التوحيد. فلما وجدوا التلويحات الحقانية والتعريفات الربانية أجابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم، فصارت متابعة الأقوال إجابتهم نفسا، ومتابعة الأعمال إجابتهم قلبا، والتحقق بالأحوال إجابتهم روحا. فإجابة الصوفية بالكل وإجابة الغير بالبعض. قال عمر رضي الله عنه: رحم الله تعالى صهيبا، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني لو كتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف المعرفة بتعظيم أمر الله تعالى على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف من حق العظمة. فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة المحب للمحبوب على اللذاذة وذهاب العسر، وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة. وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام بحقائق الاستقامة والعبودية. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعضهم: أعطى الدارين ولم ير شيئا، واتقى اللغو والسيئات، صدق بالحسنى أقام على طلب الزلفى. والآية قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويلوح في الآية وجه آخر: أعطى بالمواظبة على الأعمال، واتقى الوساوس والهواجس، وصدق بالحسنى لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحمة لوث الوجود. فسنيسره لليسرى، نفتح عليه باب السهولة في العمل والعيش والأنس. وأما من بخل بالأعمال واستغنى امتلأ بالأحوال وكذب بالحسنى لم يكن في الملكوت بنفوذ بصيرته بالجوال، فسنيسره للعسرى، نسد عليه باب اليسر في الأعمال. قال بعضهم: إذا أراد الله بعبد سوءا سد عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل. فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهرا وباطنا، كان حظهم من العلم أوفر ونصيبهم من المعرفة أكمل، فكانت أعمالهم أزكى وأفضل. وجاء رجل إلى معاذ فقال: أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك. قال معاذ: ليحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب. فسكت معاذ، فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال: فأخذ معاذ بيده وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه. فكان اليقين أفضل العلم، لأنه أدعى إلى العمل، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية، وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية. وكمال الحظ من اليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء الزاهدين، فبان بذلك فضلهم وفضل علمهم. ثم إني أصور مسألة يستبين بها للمعتبر فضل العالم الزاهد العارف بصفات نفسه على غيره. عالم دخل مجلسا وقعد وميز لنفسه مجلسا يجلس فيه، كما في نفسه من اعتقاده في نفسه بمحله وعلمه. فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه، فانعصر العالم وأظلمت عليه الدنيا، ولو أمكنه لبطش بالداخل. فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه، وهو لا يفطن أن هذه علة غامضة ومرض يحتاج إلى المداواة، ولا يتفكر في منشأ هذا المرض. ولو علم أن هذه نفس ثارت وظهرت بجهلها، وجهلها لوجود كبرها، وكبرها برؤية نفسها خيرا من غيرها. فعلم الإنسان أنه أكبر من غيره كبر، وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر، فحيث عصر صار فعلا به تكبر. فالصوفي العالم الزاهد لا يميز نفسه بشيء دون المسلمين، ولا يرى نفسه في مقام تمييز يميزها بمجلس مخصوص مميز. ولو قدر له أن يبتلى بمثل هذه الواقعة وينعصر من تقدم غيره عليه وترفعه، يرى النفس وظهورها، ويرى أن هذا داء، وأنه إذا استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس وانعصارها صار ذلك ذنب حاله، فيرفع في الحال داءه إلى الله تعالى، ويشكو إليه ظهور نفسه، ويحسن الإنابة، ويقطع دابر ظهور النفس، ويرفع القلب إلى الله تعالى مستغيثا من النفس، فيشغله اشتغاله برؤية داء النفس في طلب دوائها عن الفكر في من قعد فوقه. وربما أقبل على من قعد فوقه بمزيد التواضع والانكسار، تكفيرا لذنبه الموجود وتداويا لدائه الحاصل. فتبين بهذا الفرق بين الرجلين. فإذا اعتبر المعتبر وتفقد حال نفسه في هذا المقام، يرى نفسه كنفوس عوام الخلق وطالب المناصب الدنيوية، فأي فرق بينه وبين غيره ممن لا علم له؟ ولو أكثرنا تصويرا لمسائل تبرهن فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين لأورث الملال. وهذا من أوائل علوم الصوفية، فما ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالهم؟ والله الموفق للصواب. الحمد لله ميسر السبيل الساق المقبلين عليه من أحلى سلسبيل، الملك الكريم الجليل ذي الفضل الجزيل، والخير العريض الطويل، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المصير والمآل، وهو حسبنا في كل حال وعلى كل حال. وصلى الله وسلم على أكرم هاد ودال سيدنا المصطفى محمد حميد الأقوال والأفعال، كريم الصفات شريف الخلال، وعلى آله خير آل، وأصحابه المترقين إلى المراتب العوال، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليال. أما بعد، فيبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى اختلاف مظاهر وأنواع الاستجابة لنداء الحق تبارك وتعالى. المستجيبون الملبون المسمون بأمة الإجابة، لأن جميع من على ظهر الأرض من المكلفين إنسا وجنا هم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمون بأمة الدعوة. فأمة الدعوة جميع من أرسل إليهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجميع من على ظهر الأرض من المكلفين أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنها أمة الدعوة، والذين أجابوا فآمنوا به وصدقوا هم أمة الإجابة. إلا أن الإجابة لدعوة الله تعالى ورسوله على مراتب وعلى أنواع وعلى مستويات وعلى درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم احي قلوبنا بتلبية دعوتك وإجابة دعوة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك جاءت الآية تقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: مدعوين بالحكمة، ومدعوين بالموعظة الحسنة، ومجادلين بالتي هي أحسن. وهؤلاء الأصناف من الناس للآية فيهم معاني بأوجه يتحدث عنها أرباب العلم وأرباب التفسير وأرباب المعرفة. ومما يتعلق بما نحن في صدده من بيان نوعيات الاستجابة ومراتب أهل الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى، نقول إن الذين تهيأت نفوسهم لتمام التزكية، وصفت أرواحهم فتهيأت للتلبية، يلبون الدعوة بشوق، يلبونها برغبة وذوق، يلبونها بفرح وسرور، يلبونها بطمانينة واستبشار. عند مواجهتهم للدعوة تتحرك من بواطنهم دواعي الشوق، وتتناسب الدعوة في تلبية مطلبهم الارتقاء إلى فوق. فعندما تواجههم هذه الدعوة الكريمة يقبلون عليها بقلوب فرحة مستبشرة، مطمئنة مزدهرة، مشتاقة متولعة، فيقبلون على الله قياما بحق الشكر بشهود المنة وشهود الفضل وشهود الإحسان الواسع، فرحا بهذا الإله وتعظيما له، يرغبون في معاني الحضور الدائم معه جل جلاله. فهؤلاء هم الذين يدعون بالحكمة، وبمجرد أن يسمعوا نغمة تلك الدعوة تتناسب معها وتنجذب إليها أرواحهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، فيكادون أن يطيروا، يؤمنون بذلك إيمان الحق ويرتقون في اليقين، ولا يزالون أمام كل أمر في ترق في قوة الإجابة فيه بتمام الرغبة، بقوة الشوق، بالفرح، بالطمأنينة. وهؤلاء من أحب الخلق إلى الخالق، إذ يقبلون على خالقهم فرحين، مطمئنين، راغبين، مشتاقين، متولعين، محبين. كما أن الله تعالى في عالم الحس والخلق، وتقدس الحق عن كل مثل وله المثل الأعلى، جعلك تفرق بين من يقبل عليك مكرها قادته لك الأزمات أو أوصلته لك الشدائد والظروف التي أحاطت به، أو تقفل الأبواب في وجهه حتى يأتيك لأجل قضاء غرضه، لا فرحا ولا مشتاقا ولا محبا ولا منبسطا، وإن تظاهر بالتملق. وبين شعورك وحالك، بين من تراه مقبلا عليك معظما لك فرحا بك، يرى أنك أهل للإقبال وأنك محل للتوجه، يتعشق قربك ويحب وصلك ويقصدك لما عرف من فضلك ولما عرف من كرمك، كم يميل قلبك إليه، كم تفرح به كما فرح بك. فإذا كان هذا في العالم الخلقي الحسي، فالمقبلون على الله بالشوق والرغبة ومعرفة أنه الذي يحق أن يقبل عليه ويستاهل أن يتذلل بين يديه ويرغب في الدنو من حضرته والتقرب إليه، حالهم لدى الله أعلى وأجل وأكمل من حال الذين خافوا من مس النار من هنا، ومن وقوع التعب من هنا، ومن وقوع الشدة من هنا، فجاءوا إليه يقولون نستكفي به هذه الشدة ونبعد عن أنفسنا هذه المحنة، فكأنهم سيقوا إليه سوقا بالسلاسل، وهو الأحق أن يرغب فيه وفيما عنده، وأن يتولع ويتعشق وصله وفضله وكرمه ونواله جل جلاله وتعالى في علاه. فالآخرون مدعوون بالموعظة الحسنة، ما كفتهم الحكمة ولا لوائح الفضل ومعاني الإحسان وحقائق الحسن والجمال والكمال لله الواحد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ما فقهت قلوبهم ولا عرفت أرواحهم سر الجمال الأقدس والحسن الأبهى المطلق من كل النواحي، فما تعشقوا ولا تولعوا ولا تعلقوا ولا تذوقوا ولا تحققوا، فهم يقادون بالسلاسل. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. أما أرباب المعرفة وأهل التصفية والتزكية وأهل صفاء الروح ودقة الوجدان، فبمجرد أن يسمعوا كلام الله أو كلام رسوله تلوح لهم لوائح الجمال المطلق والحسن بلا حد ولا قياس، فيتعشقون ويهفون شوقا إلى القرب وإلى الدنو، ويعلمون منة المنان وعظمة الفضل والإحسان، وأنه سبحانه وتعالى لا يستطاع شكره ولا يقام بحقه مهما اجتهد المجتهد من خلقه إنسا أو جنا أو ملائكة. وفي الحديث أن لله ملائكة في السماء، أحدهم قائم في العبادة منذ أن خلقه الله مستمرا في قيامه إلى أن ينفخ في الصور وتقوم الساعة، والآخر راكع من حين خلقه الله مستمر في ركوعه إلى أن تقوم الساعة، والثالث ساجد منذ خلقه الله مستمر في سجوده حتى تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة قيامة وبعثوا قالوا سبحانك يا ربي ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك، لا إله إلا هو إليه المصير. فيجب أن نتعشق جمال القرب من الله وحلاوة التفضل من حضرة المتفضل تعالى في علاه، نتعشق ما أبرز في العالم الخلقي من الجمال، فلا نجد منه حقائق الكمال إلا عند فرد يدعى بمولى بلال، ذاكم نبيكم الزين قرة العين حاوي كل حسن وأصل كل زين في الخلق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك تعشقته أرواح الصحابة وتعلقوا بأذيال محبته بكل صبابة، فلم يزل أحدهم صبا يشتاق رضوانا وقربا، لا تلهيهم عنه ولا جنات النعيم وفيها الخلد والملك المقيم، لا تلهيهم عن مطالعة الجمال الرباني في مظهر الشرف العدناني في وجه محمد بن عبد الله وذاته المخصوصة بأعلى تجليات الله وتفضلات الله وكرم الله ومن الله ورحمة الله وإحسان الله وعطاء الله وتخصيص الله وتمييز الله وعزة الله وفضل الله تعالى في علاه. وكان فضل الله عليك عظيما، إن فضله كان عليك كبيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك نقرأ الآيات واضحات، يقول مخاطبا له وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم يقول مخاطبا لنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. له قال وعلمك ما لم تكن تعلم، ولنا قال أن نبيه يعلمنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمحط العلم سيدنا المصطفى، فهو محط الجمال ومظهر الفضل الرباني الإلهي، صلى الله على ذاكم العبد الذي انتقاه الله واختاره واصطفاه وميزه على من عداه وزادكم محبة فيه ومحبة له ومحبة منه، أكرمكم الله بالمحبة منه. اللهم أكرمنا بالمحبة منك ومن نبيك المصطفى سيدنا محمد. ومن صيغ الإمام علي بن محمد الحبشي في الصلاة على النبي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني يا أرحم الراحمين. فألحوا على الله واسألوا الله واطلبوا الله وتعشقوا جمال الله واطلبوا القرب من الله. يقول سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، حدثهم بنغمة تحرك بواطنهم إلى جمالنا الأقدس وحسننا الأكمل وبهائنا الأنوار، فتراهم يتعشقون وإلينا يتوجهون، وكل شيء سوانا لنا يهجرون ويتركون، فهم لنا ما رميناهم لغيرنا، ونحن لهم بفضلنا وإحساننا نكسوهم من المحاسن ما هيأته لهم منا الإرادة في الأزل، ونتوجهم من تيجان الفخر الأعلى بما اقتضاه فضلنا الأكمل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وعامة الناس بالموعظة الحسنة شوقهم إلى الجنة دار النعيم، وحذرهم من ألم الجحيم، وأقول لهم أن السعادة في الدنيا قبل الآخرة في طاعتنا على مفهومهم من السعادة، ولو علموا حقائق السعادة لكان شوقهم فوق. وأخبرهم أن شقاء الدنيا والآخرة في معصيتنا ومخالفتنا، فادعهم بالموعظة الحسنة، وستجد أرباب الشكوك والعناد والتردد وكثرة الأخذ والرد، فجادلهم بالتي هي أحسن. إلا أننا سنريك العجائب، بعض الذين بعثناك إليهم من أول وهلة نحركهم بالحكمة، أحدهم بمجرد أن تقع عينه على وجهك يهتدي إلينا ويتعشق قربنا قبل أن تكلمه وقبل أن تخاطبه، يقول: من لما نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت عيني عليه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فانجذب إلى رب الأرباب بمجرد أن وقعت عينه على وجه الحبيب، ووجه الحبيب خير جذاب إلى الحبيب. ولكن من الناس من عايش ذاك الوجه ولم يفق من غفلته، ولم يستفق من نومته، ولم ينتبه من سباته. ترى في من أرسلناك إليهم من لأول وهلة يتعشقون، وبمجرد أن يلوح على لسانك أو على وجهك أو على فعلك من سر الجمال الذي كسيناك ينجذبون إلينا ويتولعون بنا. وستجد فيهم من لا يؤمن إلا بعد بيان وحجة وإيضاح محجة، وستجد فيهم من يعاند ويقاوم ويحارب ويؤذي ويقاتل، ومع ذلك كله تجد من الصنف الثاني من نرفعه بعد أن يستجيب لك إلى مصاف الصنف الأول، فما اهتدى ولا أرشد ولا خضع لك إلا بعد الموعظة والتبيين وإقامة الحجة والتليين. ولكن لما تذوق رحمناه، قصدنا وتعلقت همته بنا، فرفعناه إلى الذين أجابوك أولا وتعلقوا بما هو أعلى وأكمل وأفضل وأجلى. بل وستجد من الصنف الثالث من يحاربك ويؤذيك ويعاندك ويطلب الأدلة، لكننا نرحمه بعد ذلك بك ونرفعه إلى الصنف الثاني أو نلحقه بالصنف الأول فيما يقرب من الوقت أو فيما يطول، على حسب استعداداتهم وحسن استمداداتهم وتفضلاتنا عليهم. فوجد النبي الأصناف هذه كلها في القرن الأول، في الرعيل الأول من صحابته الكرام، وفيهم من لم يؤمن إلا بعد فتح مكة، وإلا بعد كثير من الآيات والمعجزات، وإلا وفيهم، وكل ترقى منهم بعد ذلك إلى مقامه وإلى حاله العظيم. وحسب الكل منهم أنهم عند إيمانهم اتصلوا بأكرم ذات على من آمنوا به، ذات محمد صلى الله عليه وسلم، ونظروا إليها نظر مستمد نور الإيمان من أقرب ذات إلى الله وأكرم ذات على الله وأحب ذات لله، فهم أنعم سقيا وأوفر ريا من كأس الإيمان من كل من سواهم، إن كنا برؤية الآيات نهتدي ويكثر إيماننا، فإن أعظم الآيات أعظم ذات خلقها الله، أكرم ذات على الله. إن في النجوم دلالات على الله، لكن ليس فيها نجم في مقام محمد بن عبد الله، إنها تنكدر ونجم محمد لا ينكدر. إن في القمر دلالة على الله وتوقيف للقلوب على أسرار من أسرار حكمة الله، لكن ليست القمر أكرم من طلعة محمد بن عبد الله، وستخسف القمر ولا يخسف نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن في الشمس دلالات وآيات توصل إلى الله وتدل على الله، لكن ليست الشمس بمنزلة محمد بن عبد الله عند الله، وإن الشمس ستكسف وتنكسف وتنخسف، ولكن نور محمد لا يكسف ولا ينخسف أبدا. تكور الشمس ولا يكور نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك من استدل على الإيمان بالله بهذه الآية العظمى لا يساويه مستدل بما سواها من الآيات. إن رسول الله أعظم آيات الله، وأجلاها في الدلالة على الله، وأوسعها في إيصال الخلق إلى الخالق، وفي إيصال حقائق الإيمان إلى القلوب. فيا من هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. وفي ذلك حق أن يقال: أين كل العوالم العلوية؟ أين كل العوالم السفلية؟ أين كل الورى بكل مزية؟ إنما فوقه العلي العظيم، فعليه الصلاة والتسليم. الله، سيد الرسل قدره معلوم، أين منه المسيح وأين الكليم؟ أين نوح وأين إبراهيم؟ كلهم عن مقامه مفطوم، فعليه الصلاة والتسليم. أين كانت الشمس ساعة أن عرج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ أين كانت القمر؟ أين كانت سدرة المنتهى؟ أين كانت عوالم السماء؟ أين كانت عوالم الأرض؟ حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، ودنوت منه دنو حق، أمره فينا على أفكارنا الإبهام، وبلغت أو أدنى، وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام، ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام. فهؤلاء الناس في الاستجابة على درجات، فكيف لبينا وكيف أجبنا؟ إن كنت من أهل الصنف الثالث فلنا رجاء أن يرفعك الله إلى أهل الصنف الثاني، إن كنت من أهل الصنف الثاني فلنا رجاء أن يرفعك الله. فلا تمر بك هذه الأيام والليالي إلا والذوق قد نازل قلبك وغمر باطنك، واشتعلت أنوار المحبة في قلبك، وأنوار المعرفة في روحك، وأنوار المشاهدة في سرك، وعمرت جوارحك بطاعة الله. اللهم آمين. القوم قد وصلوا لحضرة ربهم، وبدا لهم ذاك الجمال عيانا، ودعاهم الساقي فلبوا طاعة لبيك يا من للجمال دعانا، لبيك لبيك يا من للجمال دعانا. هذا من الفضل العظيم وجوده من علينا بالرضا وحبانا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. تدعون إلى تعشق ماذا؟ من كل ما يلقى في خواطركم أو ضمائركم أو تحس مشاعركم. أي قيمة لما تدعون إليه من الشهوات الفانيات والأغراض الزائلات والأعراض المنقضيات؟ إلى الحي القيوم تدعون، إلى الذي لا يموت، إلى الباقي، إلى الدائم، إلى مالك الملك، إلى الرب، إلى الإله. هل شيء أجمل منه؟ هل شيء أحلى منه؟ هل شيء أعذب منه؟ هل شيء أطيب منه؟ هل شيء أحسن منه؟ فلماذا نذهب لغيره؟ لماذا نركن لغيره؟ لماذا نتعشق غيره؟ لماذا نرضخ؟ والباب مفتوح أمامنا، والمعراج منصوب، والسلم قائم. لماذا؟ لماذا نرضى بالذل، بالهون، بالاستعباد لمن سواه، بالسقطة في هذه المهاوي؟ الله، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. أم لهم إله غير الله؟ الله أحق أن يتعشق قربه وجمال. ليس في جميع ما يطالبنا أن نحبها أو أن نجري وراه خالق لنا غير الله تعالى. ما حد منهم خلقنا حتى نكون أتباع لهم، معظمين لهم، ماشين وراهم. الله الذي خلقنا فهو أحق أن نتعشق وأن نخضع له وأن نطلب قربه سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. قال سيدنا الخليل: إني ذاهب. لأين تذهب يا خليل الله؟ تمشي لفين؟ إلى أي بلد؟ إلى أي بقعة؟ إلى أي سماء؟ إلى أي أرض؟ وقال: إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا قومي إني ذاهب فاعزموا للذهاب، إني ذاهب إلى ربي. أيش يا خليل؟ قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فحد بيذهب يجيه، قال سبحانه وتعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. يقول سيدنا عمر رحم الله تعالى صهيبا: لو لم يخف الله لم يعصه، يعني لو كان عنده أمان أن لا يدخل النار لحملته المعرفة التي في روحه وقلبه على أن لا يعصي الله قط، لما عرف أن الله أحق أن لا يعصى، أحق أن يطاع وأن يشكر. فيتحدث عن معرفة صهيب بالله وقال: نعم العبد صهيب، رحم الله تعالى صهيب، لو لم يخف أخف الله لم يعصه، فكيف وهو يخافه؟ يقول أن ما عنده من المعرفة بجلاله لو أمنه الله من عذابه كله لما ازداد إلا طاعة وتقربا وتزلفا إلى الله تبارك وتعالى. يقول: فقوم أجابوا بالنفس في متابعة الأقوال، وقوم أجابوا بالقلب في متابعة الأعمال، وقوم أجابوا بالروح في التحقق بالأحوال، وقوم جمعوا ذلك كله. قال: هذا اللي نسميهم الصوفية، أجابوا بالكل وغيرهم بالبعض، وهذا بكلهم أجابوا الداعي سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، إجابة المحب للمحبوب على اللذاذة وذهاب العسر، إجابة غيره مع المكابدة والمجادة. والحق تعالى يقول فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لما تصلي له ولا تسجد له ولا تقرأ كتابه ولا تتصدق له وأنت فرحان، ترى المنة له والفضل له، يقبلك، يقبل عليك، يثيبك، يهبك، يمنحك، يقربك. وإلا قد اللي ما عندهم حقائق إيمان يجعلون لله ما يكرهون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالة إلى غير ذلك. وأشار إلى الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وقال يقول إنها نزلت في أبي بكر لأن آخر السورة فيه هي قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وهذا أول السورة، سورة والليل إذا يغشى. وجاء بمعاني من قوله فأما من أعطى واتقى، أعطى الدارين، واتقى اللغو والسيئات، وصدق بالحسنى استقام على طلب الزلفاء. يقول أعطى المواظبة على الأعمال، واتقى الوسواس والهواجس، وصدق بالحسنى لازم الباطن بتصفية موارد الشهود، فسنيسره لليسرى عن مزاحمة لوث الوجود، أي شهود الوجود بشهود استقلال أو بتعكير على صفو شهود إيجاد الموجد لكل موجود جل جلاله. سنيسر اليسرى، نفتح له باب. ومن بخل بالأعمال واستغنى امتلى بالأحوال وكذب بالحسنى، ما كان صاحب نفوذ في الملكوت وما كان في الملكوت جوالا، لم يكن جوالا، والناس ما يعرفوا الجوال الآن، الجهاز اللي معهم إيه عندك جوال ما يتصل في كل محل تغطية، أقول في كل محل في العالم تغطية، وإلى فين يصل؟ ما هو إلى شرق ولا الغرب، يخرق السماوات كلها والملأ الأعلى، وجوال معك إلا ما حد علمك تشغيله وسطك قلبك، هذا قلبك الذي يسع ما لا تسع السماوات والأرض، يسع من معرفة الله ما لا تطيقه السماء ولا الأرض، ويسع أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وقلبك يحملها، هذا جوال خطير معك، اتصال بفوق يتجاوز حدود الهواء، الطبقة هذه كلها إلى بعد الأكسجين وإلى الكواكب وطاقة النجوم، وإذا قدوا في اتصال بالعالم الأعلى، هذا جوال خطير. ما عرفوا إلا هذا الجوالات الناس اللي أول ما ظهرت فرحانين بها وفخر بها، طيب كبير كما ذا وينتصر ويتطورون فيها، فجاءت لها مشاكل، فصار بعض بلاد كافرة منعت ما يسمى بالجيل الثالث من الجوالات لما تيقن من أضراره وأخطاره الاجتماعية، لكن لو استعملوا هذه الجوالات بتغنيهم، يعني بتصلح المجتمعات ولا بتضر أبدا. من اللي يعرف يهندس الجوالات هذه، جوالات القلوب؟ هو الأنبياء بعثوا بهندستها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهذه الهندسة شوفوا، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، وإن كانوا من قبله في ضلال مبين، معطل الجوال حقهم، وهذه تصلح على يد النبي محمد اللهم صل عليه. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به، يا رب صل عليه، لك المنة ولرسولك علينا المنة، فصل عليه منك إليه كما هو أهله عندك كما أنت أهله يا أرحم الراحمين. قال وبيعطيك صورة، وقد سئل سيدنا معاذ بن جبل عن صاحب يقين، وقد تغلب نفسه وهواه فتوقع في بعض المعاصي ولكنه صاحب يقين، بالله وبرسوله وباليوم الآخر. الثاني كثير الاجتهاد في العبادة ومتشكك ماشي عنده يقين. قال له هذا شكه يحبط أعماله مهما كثر عبادات الشك حقه يفسدها. قال له الثاني سكت. قال له إن أحبط شكه الأول عمله الصالح ليحبطن يقين الثاني عمله السيء. مسك بيده وقال ما رأيت أفقه من هذا، جيت عليها لكنها على معناها، لا تظنها على غير وجهها، ويظن أحد من الناس أن أحدا لا تضره الذنوب أبدا، ولا قصد هذا سيدنا معاذ، لكن ما عنده من اليقين سيحمله على التطهر وعلى الخلوص وعلى الخضوع، فهو مع الذنوب في في في خوف وفي وجل يهيئه لتكفير سيئاته، بخلاف ضعيف اليقين. ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، ما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، فخذ لك نصيبك من هذا الأشرف اللي ينزل من السماء. يقول سيدنا لقمان لابنه لا يستطاع العمل إلا باليقين، ونقرأ في البخاري عن ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، وإنما يعمل المرء بقدر يقينه. قال الذين علموا بالعلماء الزهاد وسموا بالصوفية لهم كمال الحظ من اليقين. ويجيب لك مسألة، قال متميز بعلمه عن الناس ويرى نفسه فوق الغير، لو جاء واحد تقدم عليه وقعد فوقه بيتغير وتكدر عليه حاله والدنيا كلها، إيش ذا قليل الأدب، لو أمكانه يبطش به بيبطش به. لكن أرباب الصدق مع الله وأرباب اليقين، لو حجة تقدم عليه ما شاء الله يفرح به ويستانس به ولا يحب يتميز على الناس بشيء. هؤلاء صادقين مع رب الناس. ها؟ قال واحد لبعض الصالحين في حلقتين في المسجد، حلقة قليل منهم حلقتين، أجلس مع من؟ قال تعال أريك. مسك بيده وجاء له عند الأولى الحلقة الكبيرة، قال له جلس، وجلس وبقي قائم هذا الشيخ. قال له المدرس حق الحلقة جلس يا شيخ. قال ما أجلس. قال ليش ما تجلس؟ قال في نفسي شيء منك. قال في نفسك شيء مني؟ في نفسي منك ألف شيء، اذهب يا قليل الأدب، روح من حلقتنا. مسك يد صاحبه وراح جابه لعند الثاني، دخل وقف واقف، والرجال جلس، بقي الشيخ المدرس. قال تفضلوا اجلسوا. قال ما اجلس. قال لماذا؟ قال لي أن في نفسي شيء منك. فأكب يبكي. قال لعل الله أظهر لك شيء من عيبي فاستغفر لي. مساك بيت صاحبه وخرج. قال وتجلس مع من؟ رويتك الجماعة. قال خلاص جزاك الله خير، خلاص معروف. شوف هذا صاحب القلب الحاضر مع الله، بكى لما قال في نفسي شيء منك، بكى وتذلل وخضع. ولهذا رأيت اللي رباهم النبي محمد، ها؟ تعترض على سيدنا عمر في خطبته هو أمير المؤمنين، يصدر قرار، قرار من القيادة العليا حقهم كبير، وبعد قالت لا هذا غلط في ناقض الآية. قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، خلاص سحنا قرار برا، أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله تعالى عنهم، تربية محمد. يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وهكذا كان لقي مع بعض العارفين ابن سريج، يقول له وين طريقنا أقرب إلى الله أو طريقكم؟ كان معهم حلقة يربونهم على كثرة الذكر وتزكية النفس أكثر من مسائل الأحكام، وهم عندهم اتساع في أحكام المسائل أكثر. قال طريقنا أقرب الله من طريقكم. قال تعال بجرب أنا وياك، فين حلقتكم؟ قال هنا. أنا قال أيه، بنرمي لهم حجرة من بعيد أنا وياك ما يشوفونا. رموا الحجرة اللي عندهم، صاح وصيح قال من قليل الأدب هذا الحمار يرمي الحجرة في محل العلم؟ قاموا بيضربون. قال بس تعال، مشى خوفي وياه. قال تعال شوف الحلقة حقنا، رمى حجرة، رمى الحجرة فيهم، لما وصلت بجانبهم قالوا جميعا الله الله في سكون وطمأنينة، الله لا إله إلا الله. ليش رايق؟ قال والله طريقكم أقرب من طريقنا. قاموا أصحابي قاموا سيحوا بيضربون ولا ذكروا الله ولا رجعوا إلى الله ويهدون الناس. أصحابك تو بسرعة طرقوا باب الله وسكنوا ولا ضجة ولا صجة، والله طريقكم أقرب من طريقنا. قال فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير من التي يقرأ. قال رضي الله عنكم في الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم: أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك بسنده عن سعيد بن المسيب بسنده عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. الله. ثم قال: يا بني، وذلك في من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة، وهذا أتم شرف وأكمل فضل أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أحيا سنته. فالصوفية هم الذين أحيوا هذه السنة، وطهارة الصدور من الغل والغش عماد أمرهم، وبذلك ظهر جوهرهم وبان فضلهم، وإنما قدروا على إحياء هذه السنة ونهضوا بواجب حقها لزهدهم في الدنيا وتركها لأربابها وطلابها، لأن مثار الغل والغش محبة الدنيا ومحبة الرفعة والمنزلة عند الناس. والصوفية زهدوا في ذلك كله، كما قال بعضهم: طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. فلما سقط عن قلبهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد. الله أكبر. فقول القائل كنست بأرواحهم المزابل إشارة منه إلى غاية التواضع، وأن لا يرى نفسه تتميز على أحد من المسلمين لحقارته عند نفسه، وعند هذا ينسد باب الغش والغل. الله أكبر. هذا الحديث أسنده الشيخ من طريق الترمذي في جامعه في سننه. الترمذي قال حديث حسن غريب، وروى غيره جماعة من أهل الحديث مطولا ومختصرا. يقول: يا بني، إن قدرت أن تمسي وتصبح. يا بني لأنس بن مالك، وفي تسمية المنتسب بالولاء والمحبة لشخص بني، يقول له أكبر من: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. بنوة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بن مالك ناقله، يقول: يا بني. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. هذا أكمل وأتم شرف وفضل أخبر به النبي، كان معي في الجنة، إيش عاد باقي بعده؟ ما عاد هناك أعظم من هذا. قال: إن قدرت أن تصبح تمسي وليس في قلبك غش لأحد. تعرف معنى لأحد؟ شوف الحديث، لأحد، ما تقول قريب بعيد مسلم غير مسلم، قال لأحد، ماشي غش لأحد ولا غير أبدا، لأحد. أوه. هكذا. فبسم الله كيف تبيتون؟ كيف نبيت كل ليلة وكيف نصبح؟ يا الله طهر قلوبنا عن كل الغش، ولا نبيت فينا غش لأحد ولا غل لأحد. أطلب هذه المنزلة، صف قلبك كل ليلة، فنعم المنزلة هي، وأحيى هذه السنة التي أحياها الصالحون من قبلك، والله أعلم. نفس الشيء، أمة الإجابة كأمة الدعوة، فيهم الأصناف والدرجات، وفيهم اللين وفيهم الشديد وفيهم القاسي، وفيهم من يفيد فيه الترغيب، فيهم من يفيد فيه الترهيب، وفيهم حاضر القلب الذي يفيد فيه التشويق والتذكير، وفيهم من تكفيه الإشارة، وفيهم من يحتاج إلى التصريح، وفيهم من يكفيه الواحد، وفيهم من يحتاج إلى عدد يتعاونون على إنقاذه، وهكذا. ما المقصود بشراب القوم؟ هو يسأل السائل، ظنيته شيء من الأشربة لتعرفها. شربوا ما شربت قلوبهم من المعارف والمحبة، من المعارف والمحبة لله من الله، هي شراب القوم. الله يسقينا وإياكم من ذاك الشراب، يلحقنا بالأحباب الأطياب في خير ولطف وعافية، يمنحنا الرضوان الأكبر، يتولانا فيما بطن وفيما ظهر، يدفع عنا كل شر، يقبلنا وإياكم على ما فينا، ويفتح أبواب الفضل لنا، ويعاملنا بإحسانه ويجعل لنا تشوقات وتعرفات ورغبات وتولعات بالقرب منه والدنو إليه، ويرزقنا إيثاره على كل ما سواه، ويجعلنا من المؤثرين عنده، ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما لنا دم به، وفرج كروب المسلمين، ويديم سرور الأنس والحبور لنا والمؤمنين المؤمنات، ديم سبحانه وتعالى الطمأنينة والاستقرار في اليمن والشام وبلاد المسلمين وفي جميع الأرض، يدفع عنا وعن المسلمين الشواغل والبلايا والنوازل والشرور، ويصلح لنا الحال كله، ويقينا كل محذور في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة. أجمع لنا جميع الخير، وادفع عنا جميع الشر، وتولنا في جميع الأمور، وقنا كل محذور، واسقنا من الشراب الطهور، واربطنا بحبيبك بدر البدور، واصلح لنا بجميع الأحوال ظاهر وباطنا في الدنيا والمآل، وصلى الله عليه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا.